አሁን ኢብኑ ጀማልን የሰማ አኺ ፊላህን የሰማ እነዚህ አዕጀሚ ናቸው ወይም አረብ አይደሉም አይልም፣ አረቦች ናቸው ነው የሚለው። ግን አንድ ነገር አለ ወንድሞች፣ አረቦች ራሳቸው ምላሳቸው ያልተጣራ ነገር አለ። ለምሳሌ ግብጻውያን ብታዩ ሱብሃንአላህ፣ አንዱ ጢሙ በጣም ረጅም ጢም ነው፣ ግን ቁርአን የሚሐፈዘ ነው። አሁን ሰላት ያሰግደን ነበርና ሱረት አልፈጅር ቀራ። ምን ይላል? ወሰዩገነቡሃል ኢያል ወሰዩገን እንዴ ምንድ ነው? መጀመሪያ ሲመጣ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ወሰዩገነቡሃ ሲል ኧረ ምንድ ነው የሚለው አልኩት። ያው ግብጻውያን ጂ ለማለት ያቅታቸዋል። ወሰዩገነቡሃል ነው የሚሉ ጂም ጋ ነው የሚሉት። ለምሳሌ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ኸ ለማለት ትንሽ ያቅታቸዋል፣ ዒን ለማለት ትንሽ ያቅታቸዋል። አንዱ ጎረቤቴ አለ እና አንዳንድ ዱዓ ሳስተምረው ምን ላለው እንትኑ ሐማም ወይም ሰገራ ቤት ስትገባ አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን አልኹብቲ ወልኸባኢስ ትላለህ እለዋለሁ። ታውቃላችሁ አንድ ሳምንት እምቢ አለው። አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን አልኹብሲ ወልኸባኢስ ይለኛል። አረ ኹብስ በል እለዋለሁ። ሚን አልኹብሲ ወልኸባኢስ ይለኛል። ምክንያቱም እንትኑ አውቆ አይደለም ምላሱ እንደዚህ አይነት እንትን ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ ጎሳ ስትሄድ፣ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ስትሄድ የሚያስቸግር ቃላት አለ የማይችሉት። ዒን ለምሳሌ ሀና ሲሉ ሀና አና ይላሉ። አና ዒን ሲሉ ትንሽ የሚያስቸግራቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ በሁሉ ነገር ምንም አይደለም። ያኒ እንደ አካባቢ እንደንትን ለመሄድ ይቻላል። ኢላ በቁርአን ግን አሁን ለምሳሌ የመኒዎች ወገድ ጋለ ይላሉ። እንደዚህ ነው ወገድ ጋለ አላህ ወገድ ጋለ ይላሉ። ምክንያቱም አልቃፍ ጋ ይላሉ። በቁርአን ግን እንደዚህ ማለት የለባቸውም። ስለዚህ ሁሉ የሰው ንግግር እንደ ባህልህና እንደ ጎሳህ እንደ ዘርህ እንደ ጎረቤትህ እንደ ለመድከው ለመሄድ ምንም አይደለም፣ ሰው ይገባዋል። ላኪን በቁርአን ግን መስተካከል አለበት ነው ምለው። አሁን ሳ ሳ የሚሉት ብዙ ሰዎች አሉ። ኸለቅናኩም ወከሰርናኩም ኢላ ላህ ግን ወላሂ ብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ፣ ኸለቅናኩም ወከሰርናኩም ይላሉ። አላህ እኔ ፈጠርኳችሁና አባዛኋችሁ ሲል፣ እነሱ ግን ስብርብርብሩ ያደረግኳችሁ ብለው ያነባሉ። ይህ አንድ አለ። ሁለተኛ ነገር አንዳንድ ደግሞ የሚያስቅ ነገር አለ። የሚያስቅ ማለቴ በልምድ ነው፣ ቀይረው ብትለው አይቀይርም። ለምሳሌ አሁን ዴ ሲሉ ዴ እምላሉ አይደለም እንዴ? ዴ ማድሪ የት እንደሆነ አላቅም። ዴ ዴ ግን ሲከታተል ግን ትንሽ ጣሙ ይጠፋል። ለምሳሌ ዴ ዴብ ይላል እና ዴ ዴብ አንዱ ሳኡዲ ነው፣ አንዱ ኢትዮጵያ ወንድማችን ነው፣ ሀዲስ ያስተምር ነበርና ከዛ በኋላ እስቲ ሀዲሱ አምጣለና አን አቢ ዲያውድ አለ። አሁን ሰውዲው ተቃጥ ምንድን ነው ዲያውድ የሚለው? አራር ንጠቀው። አረ እንደዚህ ነው አን አቢ ዳውድ ማለት ነው እና ምን አለበት ምናምን አለ። እሱ ቀይረው ብትለው አይቀይሩም። ኸላስ በዚህ ነው ያደገው። ቃሉ ትክክል ነው፣ ላኪን ምላሱ በዚህ አይነት ስላደገ አን አቢ ዲያውድ ሲል ሰውዲው ዝም ብሎ እንትን ጮኸበትና ተዋል ነው። እንዴት ጮኸበታል? ምላሳችን ይህ ነዋል ነው። አንዱ ደግሞ አንዱ ያስቀን ነበር። አንዱ በመጅልሳችን ነው አሁን ስለዚህ እንነጋገር ነበር፣ አልፋዝ አልቁርአን እያልን እዚህ አንዱ ምን አለኝ፣ በመጅልስ ውስጥ እኮ ነው ሁለት ሲደጋገም ጥሩ አይመጣም ወንድሞች። ለምሳሌ ዲየም ማለት ደም መሆኑን እናውቃለን፣ ግን በአንድ አረፍተ ነገር አምስት ዳ ከመጣና ዲየ የምትለው ከሆነ ትንሽ እንትን ይላል። እና ምን አለን ሰውየው፣ ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ወደ እንትን ገቡ፣ ወደ ጦርነት እና ጦርነት በቃ ጠላት እየተኮሰ ነው፣ እነሱም እየተኮሱ ናቸው። ከነዛም የተገደለ ከዚህም የተገደለ ጦርነቱ ይቀጥላል። አሁን ይህ ጓደኛው አደም ነው ስሙ፣ ትንሽ ወደፊት ሄደና ጓደኛው ምን አለ አዲየም አትበል ቀዲያም ቀዲያም እንዳትሆን ዲያም በዲያም አለው። ምንድን ነው የሚለው? ሰው እኮ ነው የሚያስቀን። አዲየም አትበል ቀዲየም ቀዲየም እንዳትሆን ደም በደም ያኒ ሊሸሽ እኮ ነው የፈለገው። ጦርነት ገብቶ ሊገድል ገብቶ እንደገና ሊሸሽ ይፈልገዋል። ያኒ ወደ ኋላ እንዳትገደል ነው የሚለው። እና ወንድሞች እንደዚህ ሊቀየር የማይችለው ቃል ነው። በትግሬ አለ አለ፣ በአማርኛ የማይችሉት ነገር አለ። ያስቀሃል። እንዲያውም እንደ ሲጠቅሱት ምንድን ነው የሚለው ትላለ። የእንትኑ ኢትዮጵያን ደግሞ ትግርኛ ሲጠቅሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስቅ ነገር አለ። ይህ ነገር ሁሉ ነውር አይደለም። ይህ ሁሉ ነገር የምራል። እንዲያውም ልንገራችሁ፣ አረቦች ቁረሾች ቁርአን ለምንድን ነው በአስር ሪዋያ ያወረደው? አልቅራ አልዓሽራ የሚሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ወይም አልቅራ አሰብዓ አሰብዕያት ይሉታል። በአስር ምላስ ነው የወረደው ቁርአን። ምክንያቱም ቀቢላዎች አሉ ምላሳቸው ሊቀየር የማይችል በነሱ ምላስ ወረደ። ሌላ ቀቢላ አለ በነሱ ምላስ ወረደ። አሁን ወላሂ አቁል ለኩም ቁርአን በአማርኛ ቢወርድ አድየም የሚል ይወርድ ነበር። አደም አድየም ብለህ ብታነበው ትክክል ይሆናል። ምክንያቱም የአንድ ጎሳ ምላስ ነው። ለምሳሌ እንንገራችሁ፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ምን ትላለህ? اهدنا الصراط المستقيم بصادنا وادلم اهدنا الصراط المستقيم جن عندن غوسا لو سي يما يتشلو قران ورد بنسو بلاس من عليه اهدنا الصراط المستقيم بلا بتقراو احد السبعيات هذه كقراءه صحيح هنا اقرار اي هنا اقرار اهدنا الصراط المستقيم بتل يه تقباينت يالو صحيح اقرار نو مكنياتهم اندزي يقرو علماوچ قالو ለምን አንድ ጎሳ አለ ይህ ምላሱ ይህን ነገር ይሆነ እና ለምሳሌ ፓኪስታኖች እና ህንዶች ዳ በል ብትሉ አይችልም ወላ ዛሊን يعني ይገርማቸዋል ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ ሲል ለምሳሌ والله ان لا في ظلال ظلال ነው የሚሉት ዳ አይችሉም በደንብ ተመልከቷቸው ዳ የሚለው ቃል አይችሉትም ትልቁ ሼኹ ሙፈሲሩ ራሱ ወላሂ እኔ ሰምቼው በጣም ተደነቅኩ። ምን አለ ትንሽ እኔ እንደዚህ ስል ፈገግ አልኩና ምን አለኝ ታውቃለህ? ያ ሼኽ አለኝ በቃላቶቹ አታተኩር፣ ምክንያቱም እኛ እንደዚህ ነን። ዓለም እኮ ነው ሙፈሲር ቁርአን እኮ ነው። እና ለፊ ዘላሊን ይላል። ለፊ ዘላሊን ሙቢን ስል ለፊ ዘላሊን ይላል። ኸላስ ምላሱ እንደዚህ ነው የተወቀረውና ምንም አይደለም። እነሱ ህብረተሰብ ይረዳቸዋል። አንተም አንድ ጊዜ ከሰማኸው ትቀበለዋለህ። ከነጋላችሁ ወንድሞች፣ ስለዚህ የምላስ ልዩነት የምላስ እንትን ለመቀየር የማይችል ነገር በማንኛውም ነገር ይፈቀዳል ኢላ ፊል ቁርአን። ሳድ ሳድ ብለህ አንብበው፣ ضاد ضاد ብለህ አንብበው። ለምሳሌ ሂዳያ ሁለት አይነት ሂዳያ አለ ይላሉ አህለ ተውሂድ። ሂዳያት ደላላ ላ ሂዳያት ደላላ ወሂዳያት ተውፊቅ። ነቢያችን ሰለም ሂዳያት ደላላ ለዚህ ነው የተላኩት። ምን ማለት ነው ሂዳያት ደላላ? ነቢያችን ሰለም ዩድሉ ኢላ አልኸይር ያኒ ለጥሩ ጥሩ ነገር ይመራሉ፣ ያሳያሉ፣ ያመለክታሉ። ሂዳያት ተውፊቅ ግን ከአላህ ብቻ ነው የሚመጣው። ሂዳያ የሚሰጠው አላህ ነው። ነቢያችን ጣይ ምንድን ነው ስራቸው? ይህ የሂዳያ መንገድ ነው ብለው ያመለክታሉ። እና ምን ይባላል? ሂዳያት ደላላ ቢዳል ወሂዳያት ተውፊቅ። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ሂዳያት ደላላ አዑዙ ቢላህ አዑዙ ቢላህ፣ ተቀየረ ኮንትኑ ተለወጠ፣ በቃ ተቀየረ ማዕናው። ሂዳያት ደላላ ካልክ የጥፋት መንገድ ነቢያችን ያስተምራሉ ማለት ነው። የነቢያችን እንዴት የጥፋት መንገድ ያስተምራሉ? ያው ካነባብ ነው። ስለዚህ በቁርአን ምላሳችን ሻርፕ ሆኖ ኢንሻአላህ ምንድነው እየተኮላተፍን የቁርአን ቃላት ልክ እንትን መውጣት አለባቸው። ሊአንሁ የአላህ ንግግር ነው፣ የአላህ ከላም ነው። ተግባባን ወንድሞች? እሺ። ሌላ ግን ያኒ አንድ ትግሬ ለምሳሌ አማርኛ ሲናገር በጣም የአንዳንድ የአማርኛ ቃላት ይሰባብራል፣ ወይም ደግሞ ተመለስ ብትለው አይችልም። ለምሳሌ አንድ ጎረቤቶች አሉን እዚህ የተወለዱ እንትኑ ኛ አይችልም። ኛ ኧረ እባክህ ብትለው ምንም አይችሉም እነዚህ ልጆቻችን ምናምን አይችሉም ትግሪና ይልሃል ኧረ ትግርኛ በል ላ ትግርና ይልሃል አማርኛ ብትል አማሪና ይላል እኛ የሚባል ነገር እምቢ አላቸው በምላሳቸው በሙሉ እኮ ነው እኛ ያለ እና ብለው ስለሚያነቡት ለነሱ ቀላል ነው ለኛ ግራ ይገባናል ላኪን ግራ መግባት የለብንም ለማለት ነው የፈለኩት እሺ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድ አሁን የተነበበው ከዛ በፊት አንድት አያ አለች እሷን ተሻግረን እንዳንሄድ እሷ ምን መሰላችሁ ምን አሉ ዑለማዎቹ ቆይ ለሳጥረው ይሄ ነገርና እሺ ኸምር አሉ ኸምር አላህ ስብሐት ወተዓላ በአንድ ጊዜ ሐራም አላለም አሉ ይታቃላችሁ አይደለም بس قد ما كتلو بيتشان انغراچو قال العلماء تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيره خمر مجمر الدين سيمتا حرام على الله سبحانه وتعالى كسنت امت نو ك15 امت بهالا ويم ك16 امت بهالا نو الله حرام يالو نبياتين 10 امت لا 13 امت بمكه تقمطو እዚህ ላይ ሁሉ ሰሃባ ይጠጣ ነበር ይሰክር ነበር አላህ ዝም ብሎ ያያቸው ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ ሁሉም ሳይሆኑ አንዳንድ አላህ ሰጣቸው እንግዲህ በተፍ ነገር ነበሩ ላኪን አብዛኞቹ ሰሃባ ይውላቹ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጀነት የተበሸረ ሰው ነው نعم ይጠጣ ነበር ስለዚህ ቀስ በቀስ حرام ሊላቸው ከ15 አመት በኋላ ነው فإنهم كانوا مولعين بشربها مولعين مالت بطعم يمرق أنو سواج تو بتلو لما تو يمايش المدمنين نبرو يعني متأت مالت يبهل وبت نبر ينسو عندهم يا حج مصطفى متأت الله الله يميش لو سو يلم إبارال كراتنا وددر ينبر باتشو بخمر نبر وأول ما نزل في شأن الخمر قوله تعالى مجمّر يا سل خمر يوردوا آية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس سل خمر يتأيكو هال يعني لكنو انتنالو عند فائدة اللو الناس متقم اللالي خمرو يزنان اللو مالتنو መይሲሩ ደሞ ይጫወታሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ የወረደው ነው ተመልከቱ እንግዲህ አያው ፍታቸው አለ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم مطفو ነገር አላቸው ጉዳት አላቸው ومنافع للناس ጥቅም አለው يعني ጉዳቱ የታወቀ ነው ቁማር ከተጫወተ አንድ ሰው ይጣላል خمر ከጠጣ ይሰክራልና ብዙ ወንጀል ያደርጋል ጥቅሙ ምንድነው መጀመሪያ ሲወርድ ነው ጥቅሙ ደሞ ሰዎቹ ስለለመዱት ይዝናናሉ ቁማር በመጫወት በጣም ደስ ይላቸዋል ወነት ነው ወነት አይደለም ወንድሞች ዚና እኮ ጣፋጭ እኮ ነው ዚና ወንድሞች ዚና ጣፋጭ ነው ኸምር መጠጥ ጣፋጭ ነው ስለ ጣፋጭነቱ አይደለም የሚናገረው ግን حرام ነው እሺ አላህ በግልጽ ተናገረ እዚህ ለምሳሌ ኸምር መጥፎ ነው يعني بزو قدات الله علي اسم كبير طيب في اي داو من دنو قال العلماء تجارة خمر يشتع بزو قنزب ياسقبال انديت خمر يشتع قال تحرمم يا جماعة بزاق زي حرام النبرم سلزي نقدات شو بخمر نبر مليونير هون نبر خمر بمشت ليش لأن ما حرم حلال نو قمر متشعوات دمو عند سو بلتو سنت سو تشعوتو መቶ ሺህ ይዞ ይወጣል ካንድ እንትኑ ካንድ ጫዋታ 200 100 ያኔ 50 ሺህ ይዞ ይወጣል ደስ ይለዋል ቪላ ይገዛል طيب ጥሩ ነው አው ጥሩ ነው ለምክንያቱም አልተحرمም እንዴ ቁማር ጥሩ ነው ብለዋል እንዳትሉ نعم በዛ ቆንጆ ነው خمر መጠጣት በዛ ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው لان من المجمرس استمرعتوا يمتاستوسوا كوني علماءቹ ምን አሉ كل شيء على وجه الارض حلال ايش رايكم في هذا علماء كلهم يلالو من يلالو كل شيء على وجه الأرض مباح حلال إلا ما حرمه الله زيلا إلا متى بمريت يفتر الله كل حلال نو يحرمه سو يلم إلا ما حرمه الله جزيبة جزيبة بهيدت بهيدت بهيدت الله سبحانه وتعالى يهن حرام نو توت يهن حرام نو توت يا لا كان هنا كل حلال نو سلزي بزا جزي خمر حلال نبر ያስደስት ነበር ትጃራ ያን ንግድ ይነግዱበት ነበር ቁማር የተጫወትከ ደሞ ቪላ ተሰራለ መርሴዲስ ተገዛለ ምንም አይደለም ይሄን አለና ዝም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلما نزلت هذه الايه يچو ايه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يهن ايه سيورد نعم تركها بعض الناس سمارت يهونو سوتش لباچو تلك يهونه من مالتنو الله سبحانه وتعالى انقديه قداتا لو سل رمتو الشلال له وقالوا لا حاجة فينا في الخمر ولا في المنصر الله مدفو نقر اللبت بلو كتكسي 1% بيهون مدفونته الله سنتكسو انفلق ماله لكن ولم يتركها بعض الناس ليلو تشوغن يهن اينا تسمارتنس ليلة الله تشو الدرسو بتمنى قطلو مسكر يا بخمر منجد من نقد ما درك قطلو ونتاچو نو دمو حرام على لم الله سبحانه وتعالى وقالوا ناخذ منفعتها ونترك اثمها ان نشد ما قالوا ايش مطفو مطفو نغرون يا خمر نتوالن طرو نغر كن من علبت بن نقد بنشط بنلوطنا بزو غنزب الناس جبا من علبت قالوا ወይም ደሞ አንድ ዋንጫ ወይም አንድ ሁለት ብርጭቆ ጠጥቼ ሳልሰክር ዝም ብል ምን አለበት አለ አሁን እንደዚህ አይባልም እዛ ጊዜ ግን አሉ ደሞ ወነታቸው ነው ወነታቸው ማለት ነው ጥሩ አደረጉ ማለት የሳይሆን አልተሳሳቱ ምክንያቱም አላህ حرام አላለም እንደዚህ ብለው ትንሽ ሲሄዱ فنزلت هذه الايه يا ايها من يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى እና ያው ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ አንዱ ሰክሮ ወደ ኢማም ሆኖ ሲያሰግድ قل يا ايها الكافرون لا اعبد يميلوا لا اوطوا اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لا لا لا يميلوا قالات سرزوا سكروا على انقدي كذا በኋላ الله እንደዚህ በሰላት የምትጫወቱ ናችሁ خمر حرام بيالله علالم رهره نو تاقاش نو من على تشو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قالوا فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة فينا يشغلون عن الصلاة وشربها بعد نعم من قالوا الله سبحانه وتعالى سكرات شو ودى صلاة تقبونه يا لنجي أتتأتو على لم ونتاتشو نو أهون أتتأتو على لم سكرن جن أنقبا مالو تمام كان يشربون في غير أوقات الصلاة ለምሳሌ ፈጅር ሰግደው ይጣጣሉ እስከ ቅርብ ሰላት ሲሆን ይጣጣሉ ይሰክራሉ ስካራ የሰከሩት ነገር ሲሄድ ዙህር ሲገባ ደህና ሆነው ሰላት ይገባሉ ምሳ በልተው እንደገና ይጣጣሉ አስር ሲገባ ጭንቅላታቸው ትንሽ ዝቅ ሲል ይሰግዳሉ እንደዚህ ነበሩ ከዛ በኋላ ምን ወረደ ያ አይሁ الذين امنوا انما الخمر والميسر الى اخر الايه فهل انتم منتهون اتقربوا تيميل نجر فصارت حراما عليهم حتى صار بعضهم يقول ما حرم الله شيئا اشد من الخمر شوفوا تملكتوا وندموج والله الله سبحانه وتعالى يخنزر انتن سقات تبلو علي شالنو زينة حرام نو بلوال چال نو تشكم نو بتقام چال نو انتنو يعني قمار منامن حرام علي چال نو رشوة قبو ريبا هلو نقر حرام بلوال هلو تشكم نو دسالن چال نو خمر حرام سلقن بتقام تجأنك ان بتقام كبدن علو مني قبات شوال كزيوان دموش خمر مالت بدمات شو سر يميهد በጣም በጣም ባህላዊና አስፈላጊ ሆኖ የነበረ በነሱ ነገር ነበር ኢንሻአላህ እዘን ኸምር በዚህ አይነት አንድ ቀን ግን حرام نو بيا له يميل عليهن آية سيورد جن مدينة جمع شارو آية ويوردو بصلاة الضحى نو كفجر بهالا آية ستوتا آية ورده كعصر بهالا مدينة جمعش لمن ينبرو جن انتنو برميلوشنا من انسراوش بمولو افسسوت بشارع يوتو هلو افسسوت اشي كذا قطلوا من على الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تملكتوا يتشن آية أطيعوا الله الله انتاززوا كتا و حرف عطف لالو يا حرف عطف مالتنو يعني طاعة الله كطاعة الرسول أي الليم وطاعة الرسول كطاعة الله أي الليم. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله. إذن الله انقزالن الله انتززالن يا نبيات شنقن سونات شو أي بالم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نبيات شن صلى الله عليه وسلم عندك أن بتقام تقوطنا منالو لا تقوم الساعة علو يوم القيامة كو أي متقام علو حتى يجلس أحدهم على أريكة عند سو بوانبرو كتبلو يثني ركبه على ركبه يعني ركبته على ركبته عندو اقرو ود عندو قرو سكلو عنقتون يتأمززي من الالالو نبياتشن ما وجدناه في القرآن في كتاب الله أخذناه وما لم نجده في القرآن لم نأخذه يميل سو سايمتا كياماك انا يمت عمالو بقرآن يغنينو تعزاز نكتلو علن كقرآن وچگن نكتلم يميلو سوچ متعلو علن سبحان الله متاكو هون كذا قتلو منالو إنما أوتيت القرآن ومثله معه يعني يغن قرآن ثلاثة جزء الله يورد اللي يسم عينت اتف اتف اتف نو يتقبل كتالة من مارتات شنو يا نبياتشن أحاديث كملاسات شونا كأفات شو يوت أنجي قرآن مالتنو يا نبياتشن تأزازوش كقرآن تأزازوش ليوتو يمياساي سو ليوتو يمكبلو سو كافر بالله الشي الله سبحانه وتعالى أززي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صح؟ هنا ليه؟ يا سوية أقرون أقروا أسكلو قرآن يا لون ومن التاززو يأملو يهم بالشاي وسدنا سنة الوضوء أياكم أركان الوضوء أياكم مبطلات الوضوء أياكم صلاة الفرض أياكم سنة صلاة أياكم هولو يهنا قرية متألن كنبيات شنو مندنو يمتاو يا يا قرآن مابراريانا تنتنا بنبيات الحديث متا سلزي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تتنككوا اندتلي أيو يسو نققرنو يا رسولنو يهي الله نو اندتلو فإن توليتم جرباتشون كستاتشو لاندو تئزاز فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين يا نبيات الحديث تمرتو ودرنا انت مدرس بيتشانو هداية تقبلاتشو التقبلاتشو بيراساتشو مقدينو إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حسابو بنينا ويعلو إلى الله سبحانه وتعالى رسولاتشن مدرس بيتشانو كزيه علماتشو منالو من نينيوم عالم من نينيوم داعية من نينيوم أستاذ مدرس بيتشانا ونجي قال سما مالون ير مالكاس يلبتن أنت أدرس بيتشان هداية من الله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين كذبها لمن على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا من لنوي نقر يهن آية قنا كنزا كخمرو يتعاز نقرنو كخمرنا ك والله منا من مالت كلفوا درس كالسقا يتعاز بل يسو مدمدم يعني نقر نا بلو حلال هونو بلو عليه. طيب خمر اتتطو حرام بياله خمر عليه. አሁን አንዳንድ ሰሃባዎቹ በጣም ተጨነቁ። መጨነቅም አልነበረባቸው ላኪን ከፍራቻ የተነሳ ነው። ወደ ነቢያችን ሰለላም ሄዱና ያ ረሱላህ ኸምር ተሐረመ እኛም خلاص አስቆመናል አሉ። ላኪን ትናንትና ከትናንትና በፊት ወንድሞቻችን ይጠጡ ይሰክሩ የነበሩ የሞቱ አሁን ሰክሮ የሞተ አለ በስካራም የሞተ ሰው አለ ምንድነው ጀዛአቸው አረብ እነሱ ነው በጣም ያስብን ነው ብለው ምሬታቸውና አዘናቸው ለነቢያችን ገለጹ። ነቢያችን ሰለላም ከሳይናገሩ ቁርአን ወረደ ምን አለ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح እነዛ የሞቱ በኢማንና በጥሩ ስራ የታወቁ ሰዎች ቢጠጡም ቢሰክሩም حرام سلال هون خمرو منم ونجل يلاچو ان انتغنهن حرام كتباله خمرو ان تكلكلوا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات بايمان بتام تنكرا هونو بطرو سرا ياجبوتنا بطرو سرا يسكتلوت لمتطونا حرام لمبلاتو سايكلكل سلهونه منم يلاچو فيما طعموا የበሉት حرام የጠጡት خمر الله سبحانه وتعالى عفو بلوال مكنياتهم بمسرته التكلكل من البر عليه اذا ما اتقوا وامنوا الحمد لله ان من اذا ما اتقوا اندغنا دغموا الله سبحانه وتعالى تقوى كبزوا ايمان كبزوا እንደገና ደግሞ አላህን ፈርቶ ተቅዋ ከጨመሩ ኢማንን ከጨመሩ اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا ين ايا منو زاري ما سنتس بزابني انا من عليه تقوى اناي تقوى بمسرته الله المفرات حرام مكلكل يا الله انت ازاز مفصمي هنا وتقوى جن ميديوم سايز عليه سمول سايز عليه اكس سايز عليه دبل اكس عليه تريبل اكس عليه ما شاء الله يا ابو بكر سايز عليه يا عمر سايز عليه اهون من على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح جناح مالت ونجل مالت ونجل عدلم خمر متقطعت ونجل عدلم كانت مال تحرم بما طعيمو حرام يالتبالو نقر مبلاتنا متقطعت منم ونجل اللاتشوم إذا ما اتقوا وآمنوا بليلا بيتشا بليلا بيتشا ونجل ناينوراتشوم بشرك بعقوق الوالدين بريبا برشوة بزينة بمن بمن ليلا نقر ان كان داينراچو انجي بخمر من ما ادلم مكنياتهم التحرمم ثم اتقوا وامنوا اندغنا جن ايماناچو ايقتلوا اي شارب يادرغوت ايچم مكنياتهم الايمان ينقص ويزيد يا اخوه بطرو سرا ايمانو يبرتال يغلال مطفو سرا كسرحبت دمو يدكم يدكم يهدال الله ينفلقوا هون كفتهنياو نو ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا يهنوا يفلقوا الله يهدوا يهدوا يهدوا درجه الاحسان اسكم يدرسوا يم يادرغو سوتش الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين عليه انديت نو اهون يتبالو وندموچ لمثاله اني زقتهنيا مؤمن نني مكنياتهم ياتشي يمثال يمسجدات صلاه الله اعلم يقبلاتها يقبلام ليلا طول طول سرا يمسراو الله يقبلوال اخلاص عليه يلنيم عندان دمون جل مسرا له انا زقتهنيا مؤمن ادرغاچو سدوني ني يه من معناتنو ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ايه عندنا درجه نو اهون استي ودي ائماوش النهيد امام ابن القيم امام ابو حنيفه امام شيخ عبد العزيز بن باز شيخ صالح شيخ محمد صالح بن عثيمين كف يا العلماء وشنا اماموش بنوست ولتنيا درجه يغباچوان ثم اتقوا وامنوا ثم مالتكو لزالت رسرنا لايماناتشو يچمرولت نزين غدي ان ابن تيميه ان شيخ الاسلام ابن تيميه ان تلالق علماءچونا مفتيوچونا صالحوچو بزي درجه يغنيالو ثم اتقوا واحسنوا النزيه ان ابو بكر ان عثمان ان علي ان الصحابه ناتشو لمن احسنوا يمتبال قال سلاجباش مندنو احسنوا نبياتين قلصوا الاحسان له ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يا احسان درجه يدرسوا يا الله سيغزو لك اندمياو تارغو نو يميغزو باياوت يياچو نو بزي عينت ملك نو يميغزو انيا اندزي ادلنا سنسجد ببزو لباتشن بطام يبتاتنال الناسو كن لا يهنبر انا مندنو ميبال يميلوت يالو الله سبحانه وتعالى درجه الاحسان اسكم يدرسو تقوى يدرغو ويني والله يحب المحسنين اللهم مندنو ميودو احسان ادلم يهنو اياون غدي اهون ستل جمرو ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح النزاب ايمان يتسنقوا سوتشنا سنق يالاتشو بايمان نا تنكر ايمان وانجل يالاتشو خمر بمتطاتشو فيما طعموا يعني يبلوت حرام حرام ادله مكنياتن بزا غزي حلال نبر اذا ما اتقوا بتشا يخمرون نجر توتنا بليلا نجر غوبزوش كهونو بليلا نجر غوبزوش كهونو بهلو الله ميودو غوبزوش كهونو بزي ما ايتطيقوم وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ولتنيا نو درجه وهي نجر ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين ان شاء الله قفاتوا هنا ادلم ابو انس الله ابن جمال الله ادلم ان شاء الله بهالا يهن نجر بدن بارغو يجلصولنيا اهون يا زاري تمرتاچن نغبا يا زاري اهون يقراو اندالكواچو اني بزو بطلق وسط الغبام ምክንያቱም እኛን የሚመለከት ብዙ ነገር ስለሌለው ማለት ነው ከነጋላችሁ እሺ ምን ይላል ስትነዩ يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم سلا ادن نو مناغرو الله انيا هون انيا ادن بزو كنيا غا يلم ادن دمو بتوسنه بوتا بمكه ويم بمكهنا اكبابيو كذا دمو يتوسنه نغر دمو محرم كونك انغري انيا يلب يلن بتم هي نغر لتغمو غدايو سنه مندنو سلا ادن ادن مالت يعني في المادن ويم تنشل مادن ويم عندنا نغر بعدن انسسا قدله ادن يمتارغو سلسو نو ميناغرو بسلح الحديبيه ميبالو شي 400 وتادروش كنبياتشين غا نبرونا ببرها نبرو يغوازو كمكه كمدينه اسكمكه باغراچو يهدانو اهون محرمين ناتشو باتشو المحرمين عمره لمارق يا احرام لبس لبسوال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره بلو بعمره وسط جبتوال بحج غزي دمو لبيك حجن بلو بحج وسط جبتوال سلازي يا حج نيارقه كتاسرك بزي بحج غزي انسسان مادن انسسان مجدل تلك وانجلا درقوا الله سبحانه وتعالى ايش لذي نو ني ترغم بتشام مسطو ليس على الذين امنوا نعم يقول يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله سبحانه وتعالى تنش بلاء ليسطاچو نو اهو لفتناچو نو ان ما نو فتناو ميالف ማን ነው ፈተና የሚወድቅ ሊያሳውቃችሁ እሱ አይደለም ማወቅ ያፈልገው አላህ አላህማ ያቃል ሊያሳውቃችሁ ይፈልጋል እስቲ አሁን አንድ ፈተና ልሰጣችሁ ነኝ ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈተናው ምንድነው ሰሃባዎቹ አደን በጣም ደስ ይላቸው ነበር ማደን እንስሳዎች ማደን ልክ በጣም ፍቅር ነበራቸው አሁን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አላቸው ኢህራም ካደረክ በኋላ አደን ማረክ ክልክል ነው አለው ያ ይሁ الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من يعني ابتلاء ወይም ደግሞ ፈተናው ትንሽ ነው እስከዚህ ድረስ የሚያስደነግጥ አይደለም ምንድነው እሱ بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم በጦር ተወርዋሪ አርጋችሁ ወይም በእጃችሁ አርጋችሁ አደን የምታደርጉት ክልክል ብያለሁ ليعلم الله من يخافه بالغيب نا استي لا ياچو اشي بلو كادن يتكلكله باونت باونت الله ني ودال نبيو ني ودال دينو ني ودال والله سميتو غفافتو ادن لمارق كجمره جن ودق نو يسويو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا يهن اختبارو انغدي فتناو ينو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم بالحرام يالاچو ادن اسسات تقدلوا ومن قتله منكم متعمدا ياوك حرام هونن ياوك محرم ياله انسسا كجدله فجزاؤه مثل ما قتل من النعم قطاتو انغدي تملكتو عنديت يبرها زراف كجدله محرم هونو نو وندموش لذي نو انيان ايملكتم يالكوت እናንተ በአውሮፓ ያላችሁ አሁን ሙህሪም አይደላችሁ ሙህሪም የምትሆኑ ያው በህይወታችሁ አንድ ቀን ሐጅ ለማድረግ ስትመጡ እንዲያውም ለአደን ብላችሁ ጭንቅላታችሁ ማያስብም እንድናድን ብላችሁ አታስቡም ኢዘን በሙህሪም ሆኖ በአደን በነገራችን አደን ይባላል መህዳን በትግርኛ መህዳን ነው እንስሳን ማደን ይባላል እስቲ አርሙኝ እሺ እንግዲህ ይባላል እና እንስሳን በአደን ከገደለ አንድ ሰው ቀጣት አለበት ከፋር አለበት ምንድነው فجزاؤه مثل ما قتل من النعم شوف مثل ما قتل من الحيوان على لم لا መጀመሪያ አደኑ የሚበላ እንስሳ ማደን ነው እንጂ አንበሳ መግደል አደን አይደለም የሚበላ እንስሳ መግደል ነው አንዳንድ ዑለማዎችም ሁሉ እንስሳ ነው ያሉ አሉ ትክክሉ ግን የሚበላ እንስሳ እንደ ጥንቸል እንደ የሚበሉ አለ አይደለም የበርሃንትን የበርሃ እንስሳዎች እነሱ ናቸው አሁን ቀጣቱ ምን አለ ለምሳሌ ዘራፍ ከገደለ በሬ ያርዳል ወይም ደግሞ የበርሃ አህያ ከገደለ ግመል ያርዳል የሚባል ነገር ቀጣት አደረገለት طيب እንዴት እናውቅ ቀጣቱ يقول فجزاؤه مثل ما قتل من النعم انديت ناوقو يمناوقو تملكتو انغدي اياو كذا قتلو يغلصال يحكم به ذو عدل منكم يحكم ذو عدل منكم والله ان انا ترجم بهوتاچو سمتاچو اتاقوم مكنياتوم سلازيه نغر بزو يعني سلما نسرابت زنبلاچو نو متقروت يهن اي ادلم አሁን እኔ ለምሳሌ አንድ ዘራፍ የበረሃ አህያ ወይም ዘራፍ ከገደልኩ ሐራም ሆኖን ያወቅኩ በኢህራም ውስጥ ያለው ከገደልኩ ቅጣቴ ምንድነው የሱን ያህል በሬ ወይ ግመል ወይ በግ ወይ ፍየል እቀጣለሁ طيب የቱ ለቱ የቱ ነው የምቀጣው ለማን ነው የምቀጣው ቢል ምን ይላል يحكم به ذو عدل منكم ذو هلت معناته نو هلت اواقيوچنا حكيموچ يهونو هلت يمرطونا انسو رد كاله تردالله لمثاله زراف كجدلك بري مجدل مرد الله قال قالو انسو ذو عدل منكم يعني بري تردالله لا لا لا لا انت جدلكو بعدن تلك انسسا نونا جمل رد قالو جمل تردالله يمارتونه والله يحكم من اللي منهم يفردوا به ذوى عدل منكم كنانته اواقيوچ علماءوچنا بتام رغا يالو سوچ يبسلو سوچ ሁለት مرطونا يهن سلاجدلك يهن نو يهن سلاجدلك يهن تقطال بلو انسو يفردوت يهونال طيب يماردو قطاتو يماردو بري من لارغو يقول سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبه ይህ ነገር ቃል በቃል ጠይቃቸዋለሁ ነገ ነገ ማክሰኞ አይደለም ይህ ነገር ጠይቃቸዋለሁ ጻፉት هاديان بالغ الكعبه ምን ማለት ነው هاديان بالغ الكعبه ብላችሁ ይህ ያረድከው ነገር አንተ የምትበላው አይደለም طيب ምን ላርገው ወደ መካ ካዕባ አከባቢ ተወስደውና አርደህ ለፉቀራ ተከፋፍለዋል هاديان ምን ማለት ነው هادي ማለት ላንተ የሚበላ አይደለም هادي مالت بمكة تاردو لمكة فقراوش يمي بتنو سلزي هاديا بالغ الكعبة طيب يا ربي اني قمر لما رد ولنبري لما رد الچلم اتتشلم او طيب يسون يهل يقمل واقع طعام مساكين يجملون واقع لمسكين أبلاي لها بل لا بروزنو بتمرنو بسندينو بقابسنو بمرقنو ندفلك سنت مسكين لابلا سبحان الله العظيم يكو علماء شو كان قلسوا لكو دبك علي تدفنا نقرنو طيب 60 مسكين لا 5 مسكين لا طيب من ديت لاوكو الشي እነዛ ሁለት ፈራጆች መጥተው በሬ ማረድ አለበህ አለ طيب እኔ በሬ ለማረድ አልችልም ያ አሜሪካ ነው ያለው የት ላርደው طيب በመካ አለው ግን በሬ ለማረድ አልችልም ምን ታርጋለ በሬው ለምሳሌ 2000 ብር ነው ዋጋው ከተባለ 2000 ብር ምስኪን ታበላለህ 2000 ብር ስንት ምስኪን ያበላል እስትንበል ስንት ምስኪን ያበላል ትጠይቃለህ አንድ ምስኪን በስንት ብር ይጠግባል 15 ብር ከከፈልክ ደንበኛ መሳይ ይበላል ካልክ 2000 ለ15 አካፍለውና ስንት ምስኪን ይሆናል እስቲ አካፍሉት ለምሳሌ በ2000 ትንካባዛ ነው 2000 ብር ለ15 ብር ካካፈልነው 133 ምስኪን ማብላት አለብህ ከዛ طيب اني انقدي هونم مسكين لما بلاتم الچلم بريه لما رد الچلم يبريان واقع قميشة دمو مسكينوش لابلام الچلم من علي او عدل ذلك صياما بزا واقع متو سلاسة سوست سوش للتابلات اللي متفرد به لما بلات الچلم إذن ما توصل أساسوس كان تسعو مالا إن عند مثالين هو لتشي عالكو تنجي ولا تشي لاي متعين شلال ما توصل أساسوس تسعوش تابل الله كالشالك ليان دان بمسكين عندك أن تسعو مالا ما توصل أساسوس كان تسعو مالا من دنو يهن كتعات من لمن دنو الله ليذوق وبال أمره إن أدنى تارق محرم هنا أدانا تارق تابلو إيالي تزازو كسماي وطا تزاز إيالي يهن إياوكي أشافرين بلو يعني قفتورو سلهيدي يهن كتات الله ورده طيب يهن كتات يوردهو بتوسنة قزينو كذاب فيت أدان يميادر قوين ببروس مني هنو كذاب فيت يعني محرم هنا أدان يميادر قوين ببرو منال الله سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله الله اني من جمال قال لي يهيشن نقر بدقملن قس بلو يهيشن اهون يانببنات يا ايها الذين امنوا ليبلونكم بشيء من الصيد هلت ايا زت انا اراتنا زت انا امست السو كان ببابو هالا ابو انيس قال لي يترقموا اتال ابو انس كليله دمو راسو ابن جمال يترجموا ابن جمال الله ابن جمال قال لي استي الناس تشجرهن يهتشن عن ببلن يا أيها الذين آمنوا بارك الله فيك مايك فري كذا أبو أنيس قال لي أنت عند ترده أبرار رو مايك فري بسم الله ذقنا رات ذقنا مستنا رد استاذ تنش راك بيه سلنا اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام إن شاء الله ترجمون لأستاذ أبو أنيس إن شاء الله أستاذ أبو أنيس جوني أوتونا يبرر لنا إن شاء الله ለማንኛውም እስቲ ኡስታዝ ካሉ እንግዲህ ይሄ 94 እና 95 እንትን ያለው ለማንኛውም 94ቱ ነው ዋናው ሊገልጽ የተፈለገው ያ ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليبلونكم الله بشيء من الصيد ካደና ከማደን በትንሽ በሆነ ነገር አላህ ይፈትናችኋል በሁሉ አይደለም بشيء من الصيد تناله ايديكم እጆቻችሁ የሚدرسበት የሆነ ነገር ወሪማሁኩም ደሞ መሰራችሁ ያው ቀስትም ይሁን ጦርም ይሁን የምትወረውሩት ነገር ليعلم الله من يخافه بالغيب بروك اللهን የሚፈራው ሊያውቅ ዘንድ አላህ ያውቃል ግን ይሄ اختبار ለኛ ኢፋን ይወልልን እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ilmuhu azaliy ነው ያውቀዋል فمن اعتدى بعد ذلك كذب هلا دمبر ያለፈ ሰው فله عذاب اليم ለሱ አሰማኒ ቅጣት አለው ይለናል ይሄ 94ቱ ነው 95ቱ ደግሞ يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ لا تقتلوا الصيد የምታድን እንሰሳን አትግደሉ مكه وانتم حرم ان انت بحج لحجنا العمره احرام لبس لبساتكم كنيتاكم بحالا يهنن يمسره سرا اندات تسرو ارم بيالو الى الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم كان انت يهنن سيد يجدلو سو متعمدا اياوك يجدل سو فجزاء مثل ما قتل يجدلون بيتي جزاء اللبت مكفل اللبت من النعم كنزه كسوست عينت انسساوات كجمال ككبتنا كفيلنا كبغ مالتنا يامي ورو من دنو يحكم به بسو يمفرد هنا بجزاء ذواء علم منكم كان انت يتككل فرد بالبيت يهون هلت سوات يفردوا بس يهون نوال حاريان بالي والكعبة يا دمو يمسطو جزاء متميلو ودا كعبة يمن ند حالي هونو ميدرس يميهون نو على الله تعالى لا كعبة ارد يميدرس هونو يمن ند هنا نو على او كفاره يكار هنا دمو يالتشلم كاله او كفاره كفر اللبت طعام مساكين دهوچن مابلات مندنو يزان لمثاله مثال سطونال عندي جمر 2000 كونه عندي بره 2000 كونه يزان واغا يغمتنا من يحل سوت يا بلال تبولو تغمتو قدم دغمتوت 133 كونه لنسو مابلات او عدل ذلك صياما ويدمو ارچلم كاله دمو يزان 130 قن بطوم بكل دمو يسون يمتكاكلو يحل مطوم علبت معناتنو لمن هنا ليذوق وبال امره يسراون يسراون وطئت ليقمس زند الله سبحانه وتعالى هين قال بحالا اهون اندت نو كذ بفيت يسروا السوج من اللي هونو كتباله عفا الله عما سلف كالفوا يالفوا ان الله سبحانه وتعالى يقرب ياله الله تعالى يقرب لوال بذا مؤاخذه يلاچو معناتنو عاده يهنن اوقو ينن حكم فرد يتفردون كاوك ابو هلا يتملسسوا فينتقم الله منه كسو الله يبقلوان والله عزيز ذو انتقام الله سبحانه وتعالى يا بقلا الله عزيز نو اتشنافي نونا دمو يا بقلا بالبيت نو لال والله اعلم مايك فري اللي تساتكون استاذ يرمونيال مايك فري بارك الله فيك انت وبارك الله في ابن جمال ما شاء الله ينو باقرو ترغمو اهون يسمعچوت نو لمندنو اني ترغم بيتشا ساتالو يالكوت دغمي لنناغر ياو بملاو عالم يالنو بزو ايملكتنم مكنياتوم بمكه اكبابي سلام ما ننور محرم يعني بترو محرم هونن ويم يعني باحرام جبتن يادن نغر بچنقلاطاچم ايمطال اشي قتلو من يلال 96 وحلل يا انت منالو يعني انقدي يتحرموا يمريت انسسا بتشانو اشي يمريت انسسا مادن محرم هنا يمريت انسسا مادن اسو بتشانو يتحرموا يا بحرس يا بحر التحرم وحلل لكم صيد البحر وطعامه يا بحر ما يفلقون اسا يفلقون باي عينته اسا يا وطاچو بنو تطو عليه بنغراچن لاي وندموچ يمتاستاوسو كوني اهل ايلا ايلا متبالو كتما بالفو سانتي سامنت نو بهول سامنتي استماركواچو الله صفتناچو مندنو يالاچو قدامي قن اسا اندات تطمدو علاچو ከዛ በኋላ ወህይ አወረደና ለአሳዎቹ ደሞ ሳምንቱን በሙሉ ጠፍታችሁ ቀዳሜ ብቻ ጉረፉ እንደ ጎርፍ ምጡና እዛ መጣችሁ እዛ ከተማ ላይ እረፉ አላችሁ ቀዳሜ አሳዎቹ ይመጡና ቀዳሜ ደሞ አሳ መጥመድ حرام አደረገው አላህ ስብሐ ወተዓላ እብትላ እኮ ነው ልክ እንደዚህ ደሞ አሁን አሳ መጥመድ እንትኑ አድን ማረግ ምህሪም ሆነ አድን ማረግ ክልክል ነው አለ የተሳሳቱ ሰዎች አሉ። እሺ ብሎ ይቀጠሉ አሉ። ኢብቲላ ነው ያላህ ኢብቲላ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኢብቲላ ያደርጋል። ለምሳሌ ጃሉት ታቃላችሁ ጃሉት በሱረት አልበቀራ የተማርነው ወታደሮቹ ይዘው ሄዶ ምን አላቸው? እንሁ ፈለይሰ ሚኒ ይሄን ውሃ ከሱ የጠጣ ከኔ አይደለም ከዛ ደግሞ ያልጠጣ ኢላ አንድ ጊዜ ፍትፍት ካለ ይበቃዋል ብዙ ከጠጣ ግን ከኔ አይደለም ብሎ አላህ ፈተና ወረደባቸው በጣም በጣም ሲጥማቸው ድንበሩን ጥሶ የጠጡ ሰዎች አሉ ፈተና ነው እንግዲህ አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሂለ ለኩም ሰይዱ አልባህሪ ወጣዓሙሁ መታዓን ለኩም ብሉ ጠጡ ከባህር የፈለጋችሁን ጠምዳችሁ ብሉ حتى محرم بتهونم متاع لكم وللسيارة سيارة مكينة مالت هادلم ألاف من قد تسافاري وش مالتنا تسافاري وش كأقر ودا أقر يمهدو محرم قابيهونو يعني يتأمدو أسا يبسلو يقلقلو يبلالو بلو علي وحرم عليكم صيد البر يمريت انسسا وش اندات تادنو بيي حرمكوت يمريت بيتشانو ما دمتم حرما احرام اسكالاتشو درس عمراو انا حجو كمج ارساتشو بفيت ارقب يمتوهنو اندات ادان اندات تارقو واتقوا الله الذي اليه تحشرون كذا قطلو دمنا لاتشو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دمو الزيلاء ان انت حجة سلو حجة جوشنا منا قروا يالو አንቱ እናንተ ሐጃጆቹ ደሞ ዑምራ የምታደርጉና በመካና አካባቢ ያላችሁ እባካችሁ ባካችሁ የካዕባን ነገር አክብሩ ካዕባና መካና አካባቢው አትድፈሩ ያአላህ መህረም ነው ያአላህ ድንበር ነው ምንም አይነት ነገር በመካ ሰው ማይገደልም እንስሳ ማይታደንና ደሞ እዛ ላይ መገዳደል እንትን ክልክል ነው جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما ما تنو بمولو كمن لو ألم يمتا من كل فج عميق يفلقوا النقر تقم يما يقنبت أقرنو مكة قياما ما لد ما يقوم به كل شيء الزهدو كعبا يدرقا انتن طواف يدرقا العمرا يدرقا ودي انتنو ودي مكابر يهدال እንደገና ወደ እንትኑ መስጊድ ቁባ ይሄዳል እንደገና ማይ ዘምዘም ይጣጣል ምን ብዙ ነገር ሰው ፍሪ ነው በመካ ከገባ ነጻ ሰው ነው አንድ ሰው አንተ ኡርዱኒ ነህ አንተ ፍልስጤን ነህ አንተ ፓኪስታን ነህ አንተ ኢትዮጵያ ነህ የማይባልበት በዚህ መሬት ካለ መካ ውስጥ ነው አላህ ያለው በመካ ውስጥ በጣም ሰውን አክብሩ መሬቱን አክብሩ ያኒ መሰዳደብ መገዳደል መጥፎ ማረግ كلكن نو مكنياتهم سو فري هونو اندفلق يارق جعل الله الكعبة البيت الحرام بيت الحرام يتبالو لمن دنو ونموج هلو بليلا بوتا يعني يتفك أدم يالتفك أدم بكعبة وستقن حرام نو هلو نقر ونجل مارق الزابت آمي تكباد نو نا قياما سو يقوم كل شيء به للناس والشهر الحرام والهادية والقلائد ين استمع كتكو ينقر يمتساوس كوني يعني لأرد بلو يمتقو كفتو چالو فيولو چالو قملو چالو كبن كبزو أقرو يعني تسبسبو يمتقو لمسالي عند سو كيمن يمتقال السر سو شنو كيمن يان داندو عندان دبقيزو يمتقال لمن بمكان ديار دو لا الله قربان بلو يمتقوال انا انزي السر سوش السر بق የኮበኮቡ እንደዚህ እንትን ያዙ ያመሩት ሲሄዱ እንዳትቀርቧቸው ምክንያቱም እነዚህ በጎች የሰው አይደሉ ባለቤታቸው ማን ነው ወንድሞች አላህ ነው ለአላህ ቁርባን ብሎ ስለመጡ እንትን ደሞ ቀላኢድ ማለት እነዚህ በጎች የአላህ ቁርባን መሆናቸውን የሚያመለክት በአንገታቸው የሚጠለጠል አንድ ነገር አለ አንባር የሚባለው بس هنا ميتاوكو لمسالي شي جمل بينورو الله قربان للتردو يمتو كشي جمل هلت ما توكالو بمن تاكاتشو الله قلائد بانغتاتشو يتاسره يه جمل اتقربو لالله قربان بلو يمتانو كتبالي بإجهم من كاتا يبفك أدم كني قال لاتشو إذن هادي مالت يا انسساونو لالله قربان بلو يمتان قلائد مالت دمو بانغتو يمتلتل قربان مهونون يمياساوك بلكتنو ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ይሄን ሁሉ ህግና ደንብ ያወረደው እናንተ ላይ ገባችሁ ይችላል ለምንድነው እንደዚህ አላህ የሚያደርገው ምን ፈልገው ነው ብሎ ግራ ይገባችሁ ይሆናል አላህ ግን በሰማይ ያለ በመሬት ያለ የሰው ምስጢር የእንስሳ ምስጢር ሁሉ ስለሚያቅ የሚያደርገው ህግ ለህክማ ነውና ህጉን ብቻ ተከተሉ ይላል وان الله بكل شيء عليم እናንተ የማታውቁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ረቃቅ ነገር ስለሚያቅ ይሄን ህግ አስፈራ ያለው አስሰም ወጣአ ይሄን ህግ አስፈራ ያለው እሺ ማለት ብቻ ነው ያለው اعلموا ይሄን አያ ተመልከቱት ወንድሞች ይሄን አያ አሁን ያማነበው አያ አብዛኞቻችን በሐበሻ እንትን በህብረተሰባችን ግማሹ አያ ብቻ ነው የሚወስደው ሰው ወንጀል ያደርግና አንተ ለምንድነው አላህ አፉር ረሂም ይልሃል አንድ ነገር ያኒ ሰው ያታለልና ወይም ደግሞ አንድ ነገር እንትን ያርጋል ረባክ ይነገር እኮ አላህ ይወደው አንተ ምንድነው አንተ ነው የምታስበኝ ወላ አላህ አላህ አፉር ረሂም እንዳንተ አይደለም ይልሃል ለምን አትሰግድም አንተ እኮ ስሰግድ እኮ አንተ አይደለም ላንተ አይደለም የምሰግደው እንዴ ከአላህ ጋር ልታጣላኝ ነው አላህ ከ አፉር ረሂም ነው ይላሉ ተመልከቱ አያው 98ኛው አያ በምንድነው የጀመረው ወንድሞች غفور رحيم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ሁለቱም ነው الله سبحانه وتعالى ከተቆጣ ይቀጣል ከተደሰተ ደግሞ ቸርነቱን ያሳያል ደግነቱንና ጥሩ መሆኑን ያሳያል ስለዚህ غفور رحيم ነው شديد العقاب ነው طيب كذا قتلوا من عليه ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون سبحان الله ايش ايات ملكته عند داعيه عند شيخ عند استاذ لمن لو انذ يهم لويني مكنياتهم استاذو داعيه وشيخو يمان ملكتنيوش ناتشو يا رسول ورثه الانبياء علماءكو يا نبيوچن وراشوش سلهونو نبيو يهون صلى الله عليه وسلم عالمو يهون امامو يهون داعيا يهون استاذ يهون يدين نجر سيستمره دنبرو مندنو دنبرو انتن مساوق بتشانو ما على الرسول الا البلاغ ما درس بتشانو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ان انت سوچ بلباچو يلا الله يقال تمرتو تقبلاچو እሺ ብላችሁ ወይስ ሰምቻለሁ ብለህ በልብህ ነፈከው ለምሳሌ አንድ ህግ ያመጣና አንድ ዓለም የሰረቀ ሰው እጅ ይቆረጣል ይላል ኦኬ ገብታችኋል አው ገብተናል ይላል ግን ሁሉ የገባቸው ተቀብሏት ማለት አይደለም በልባቸው የነፈጉትና እንትን ያልተቀበሉት አሉ። ይሄ ነገር والله يعلم ما تبدون وما تكتمون በመላሳችሁ የምትናገሩትና በልባችሁ ውስጥ የተደበቀው ነገር አላህ ያቃል ተጠንቀቁ። ይሄን አያ ያስፈራል ወንድሞች። አሁን እዚህ ያላችሁ 250 ሰዎች ኢማናችሁና የኢማናችሁ ደረጃ አንድ ነው والله አንድ አይደለም። ሁሉ በቁርአን የሚባለው ነገር 100% ትቀበላላችሁ والله ሁላችሁ አይደለም። طيب ነቢያችን ሰለላም 11 ሴቶች ማግባታቸው እናንተ ራዲን ናችሁ ተዋጣላችሁ ሁላችሁ አይደለም። አው طيب ነቢያችን ሰለላም ይሄን ነገር حرام ሲሉ አንድ ነገር حرام ሲሉ ግራ አልገባችሁም ለምን حرام አሉ የሚል ስሜት አልተሰማህም? አው ብዙ ተሰማቸው። طيب ብዙ ነገር አለ በቁርአን በሐዲስ ተሰማና እንግዲህ በመላስ ተሆናል ብነህ ብር አትከራከርም የልብህ ውስጥ ግን አላህ ያቃል። ወንድሞች በጣም አደገኛ የሆነው አያ ነው ይሄ ነገር። አሁን እዚህ ያለነው 250 ሁላችን ሙእሚኖች ሙስሊሞች ነን ሁላችን ግን ሙእሚኖች አይደለንም። ይገባችኋል ወንድሞች? very dangerous የሆነ ንግግር ነው የምናገረው ያለው። እዚህ ያለነው 250 ሁላችን ሙስሊሞች ነን ሁላችን ግን ሙእሚኖች አይደለንም። ምን ትተረጉማለህ ይሄ ነገር በምን ይገባችኋል? نعم يعني إيمان كربعة الأدوية إيمان أنداد الله يا ربعة الأدوية إيمان كأبو أنس إيمان أنداد الله نعم أم سهام يالات إيمان كنور جنة أنداد الله طيب بمدنو من الله يو يهنا ونقديه مستيرو من عليه والله يعلم ما تبدون تبدون مالت بملاساتشنا بكالاتش يمسما وما تكتمون بلباتش يالي إذن ما نو يقول هون لمسالي أبو أنيس رابعة العدوية نور جنة أم سهام أم محمد أمينة نزي سدس سوش إيمانا تشوز تنقرين يمان نو يتأنكر يمان نو تنشي قدلي يمان نو أكس لارج يمان نو ميديوم تنقرين تشاله والله نبيات شنبي مطولي نقرون يعيشلون ليش والله يعلم ما تبدون يوش وش أتشو الله يقال يوست أتشو دمو الله يقال إلا إذن هلاتشم مسلمونن هلاتشم جن مؤمنين أدلنم عند سوم كان إيمان إلى الله قال يهن نقر يسبل نقر ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون دمو أهن إريتنا مار عندنا تشو عند أدلو ألمانا برهان عندنا تشو عند أدلو بتأمي قال وهنا فريزي هنا وها عندنا عند أدلو الله من عليه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والله إني زلاك أمر لهم كرياتهم يجن آية بيتشا زاري يجن آية بيتشا تمرن بالنوطة بكينج قل لا يستوي الخبيث والطيب تقرو نقرنا مدفو نقركو هلتم أكل عدلو ينقر الله لي استمرن فلقو عدلو إنك ألن تقرونا مدفو عندال هنا إنك ألن لكن من دنهم لما استمر يفلقو يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يا مدفو نقر بزات بينورو منم أين تايتك من لمسالي حجاب يمتادرق سيت سونتوا بمولو حجاب يمتادرقو يمي دقفواتنا يمي ودوات ممكن 10% اللي هونو يتشلالو بتلي بأوروبا بأمريكا بنج أقروش وين بعد دي ساببا وين بنتن 10% ممكن تقرونو تقابينو واجبنو بلو يدستالو أبزانيا تشو سوغن من دنو يتش دمو غراب تمسلال لشلالو من دنو يهن آن نقر اندي سلمنان يسدبالو يلالو ريبا حرام نو ريبا يمي بلاغن 90% سونو إذن لا يستوي الخبيث والطيب ترو نقر يمياس دست نقرنا مدفو نقر يمياس هزن نقر انداد اللوم يا مدفو نقر بزات بنوروم اهم بزمناتشن يمي منزر قنزب نويه نقر بزمناتشن مترقوم يعلبت نقر نويه نقر أبزانيا أو أهن مدفون أغرو مدفون أغر بكفتن يا درجة إمي تايبت زمننا يعلنو إنين جاء والله إن أغر إنديت ندم قلتسو بترولون يدسي لنيال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بلنا أن أغر الله سبحانه وتعالى جنة مياس قبا تشو سوش ممكن 1/100 هنا له بتعم تكيت تكيت هي تكيت وش تكيت نو لكن 90% كذا ميبلطال جهنم ميقبا سو نو إذن خبيثو خبيثو بزو بيهونم عتلله لمثالي عند مثالي عليه مثالي وشاتشن بشرع ميزان ميلو انتنا اللي بامارنيان بتقرنيان اللي አሁን በትግርኛ አንድ ምሳሌ አለ ምን ይላሉ ምስ ህዝብኻ ማዓት ዳርጋ ማዓት ዳርጋ ጋዓት ይላሉ كم ليو حوات مس حزب خامعات درجة قعدي وهم كم ليو تاع مسألة استنقرون مس حزب خامعات درجة قعدت من مارتنا وندم وش تاك الله شو مطفون قربي هونم كحزب قا كهونة جنفون دم بلاتنا ويلالو طيب أكثر الناس في النار هيدنا كبزو سوى شو جهنم قبائلها ብዙ ሰዎች ሪባ حرام አይሉም ሄድና ከነሱ ተጨማለቅ በحرام አንዱ ምን ይለኛል ይቀር ይቀር ባልጠቅሰው ይቻላል ምክንያቱም ወጋ የለውም እና قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث مطفو نجر ببزام بذات بنروم تلق بيهونم ብዙ ሰው ቢደግ خبيث خبيث ነው مطفو مطفو ነው بنچمقو يه بمد نوطالن وندموچنا اهتوچ بالقراننا بالسنه تككل يهونو تكتل بالقراننا بالسنه تككل يالهوني 99% بيكتلو بتشانقر ينو وطيتو كدي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله ጭንቅላታችሁ በጤና ያለው የኡሊል አልባብ ማለት አሙራችሁ አላህ እንደፈጠረው ጤናማ ከሆነ ምን ተከተሉ ጥቂቱ ነገር ተከተሉ ይላል خلاص ይሄን ካልኩ ዛሬ ይበቃኛል ምክንያቱም ከዚህ ከሄድን ትንሽ ማዓዛው ጣፋጭነቱ ስለሚጠፋ እዚህ ላይ እናሰርፍና ነገ ደግሞ ከዛ እንቀጥላለን ላለሁ ان شاء الله بتمرنا الله سبحانه وتعالى من السرى يدرغن استي مايك لنا انتنا تنش تشمروبت لله مايك فري وندموچ استاذ ابو انس انديهم استاذ ابو محمد الله دميوتن يشمرلوت ياو هلي اندملوت زروتن بزو يادرغلوت اسقوتن ياسفالوت ادميت رجم يارغلوت رسول صلى الله عليه وسلم لانس ابن مالك يادرغوت اندو الله سبحانه وتعالى لرسو ارغولوت اندانس بزو لج ولدو بزو حافتا فرتو رجم ادمي كطرو سرا غيزو الله فيت سيقربو فغغ ميلو يادرغوت استاذ اني ياو الناسو ابرارتوتال بزو الناسون انكاكم كن اني اهون سلامطت يتوالو لاي اسون تنش ابرارتي وردالو كن ኡስታዝ ከዚህ በፊት አንድ አያልና ያቺን አያ ማለት ነው ትክክል ኮንኩኝ በኋላ ይሄ ትክክል ነው አይደለም ይሉኛል ማለት ነው ጀመሪያ መጠጥ እኔ ያኒ እርሱ አሁን ሲያስተምሩ አንዳንዴ ደብተሮችን ገልጻለሁ ማለት ነው ዝም ብዬ እርሱ ሲያስተምሩ ብቻ አይደለም መጣው ነገ ኡስታዝ የሚያስተምሩት የትኛውን አንቀጽ ነው ብዬ ነው ትንሽ ከሌላ kitabዎች ማይታይ ታርግ የምመጣው ማለት ነው እና ያንን ነገር ሳደርግ ምንድነው መጀመሪያ ይወረደው ያው እርሱ ስላስካሪ መጠጥና ቁማር ይጠይቋል የሚለው ከዘንባባዎችም ከወይኖችም ፍራፍሬዎች እንመግባቸዋለን ከነሱ ጠጅና መልካም ምግቦች ትሰራላችሁ በዚያ ውስጥ ለሚያስብ ህዝቦች በርግጥ ተአምር አለ የምትለው አንቀጽ በወረደ ጊዜ ነው እቺን አንቀጽ እንትን ካሉ በኋላ ነው ስላስካሪ መጠጥ የጠየቋቸው የሚል ነገር ስለያየ እርሱ ያስተካክሉኛል ግን ቀጥታ የርሱን ድርስ ነው መደግመው ስላስካሪ ማጠጥና ቁማር ይጠይቋል በሱም ውስጥ የገዘፈ ኃጢያት አለ ሰዎች ጥቅሞችን ሊያገኙባቸው ይችላል ግን ከሚያስከትለው ኃጢያት ከሚያስገኘው ጥቅም እጅግ የገዘፈ ነው በላቸው ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል በቀራ 219 ላይ ሲገልጽ ማለት ነው ምንድነው ያሉት ከንብረቶቻቸው ውስጥ ያው የሚቀጥለው ባያ ከንብረታቸው ውስጥ ባለው ካለ በኋላ ማለት ነው ብዙ ሰሃባዎች ካስካሪ መጠጥና ቁማር ካረቦች ጋር በደንብ የተዋደ ነበር እና ከደማቸው የተቀላቀለ ስለነበረ እስላም ግን ይሄን ቀስ በቀስ ነበር በደረጃ በጥበብ አረቦችን ከዚህ ጸያፊ ልምድ አላቆ ለመውሰድ የፈልጋው እንዳሉት ኡስታዝ በጣም ሀብታም የሚሆን በጣም ሀብንም ንብረታቸውንም በቁማርና በእንት ነበር የሚያደርጉት። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኡስታዝ እንዳስተማሩን በሱረቱል ኒሳ ቁጥር 43 ላይ ምን በማለት አወረደ ሌላ የቁርአን አንቀጽ ማለት ነው እነዚህ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ብዙዎቹ ያው ስማርት የሆኑ ስለነበሩ አንዳንዶቹ ተው፣ ሌሎቹ ግን ትንሽ ይጠራጠሩ ነበር። ግን ከዛ በፊት ራሱ አቡበክር ሰዲቅ ሀታ እስልምናን ሳይቀበሉ መጠጥ ካልቀመሱ ሰሃባዎች ውስጥ ነበሩ። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ብሎ ሌላኛውን አንቀጽ አወረደ? እናንተ ያመናችሁ ወይ ሰላትን የሰከራችሁ ናችሁ አትቅረቡ የምትሉትን የምታውቁ እስክትሆኑ ድረስ በሚልበት ሰዓት ያው እንዳሉት ኡስታዝ ያኛው አንድ ሰሃቢ ላላ የሚለውን ትቶ እናንተ ያመናችሁትን እኛ እናመልካለን እናንተ የሰራችሁትን እኛ እንሰራለን የሚለውን ያው ሱረቱል ሊላፊ ሱረቱል ቁል ያዩል ካፊሩን ሲቀራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን ቁርአን ያወርድ ማለት ነው የሰከራቸው ናቸው አትቅረቡ ሲላቸው ያው ከዙር እስከ አስር ማንም ሰው ጠጥቶ ሰክሮ በርዶለት እንትን አይልም። ብዙ ጊዜ በመኝታ ነው ስካር የሚበርደው ጠጮች እንደሚናገሩት ማለት ነው። ምን ማድረግ ጀመሩ? ከኢሻ እስከ ፈጅ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ውስጣቸው እየተብላላ ለምን ተው አይለንም መተው ካለብን ሲሉ አላህ የመጨረሻን አንቀጽ ምን የምትለውን አወረደ? እናንተ ያመናችሁ ወይ አስካሪ መጠጥና ቁማር ጣዖታትን አዝላምን የሰይጣን ድርጊት የሆኑትን እርኩስ ነገሮች ናቸው ከነዚህ ነገሮች ታቀቡ ትድኑ ዘንድ አላቸው። በመጠጥ መሰረት በመጠጥ አድርጎ ብዙ ነገሮችን ጣዖት አምልኮነታቸውን ሁሉ ነገሩን አላቸው። አዝላም ማለት ያው ኡስታዝ እንዳስተማሩ ለጥንቆላ የሚያገለግሉ እንጨቶች ነበሩ። ቁማር፣ መጠጥ፣ ጥንቆላ፣ ጣዖት አምልኮ የዘመን ጃህልያ መገለጫዎች ነበሩ። ከማህበረሰቡም አጥንትና ደም ጋርም የተቀላቀሉ አስፈሪ ልማዶችም ነበሩ። ታዲያ ኢስላም እነኚህን ልማዶች በአንድ ጊዜ አልነበረ የሚያስወገደው። ምክንያቱም ልምዶቹ የተበከለ እምነት፣ አመለካከት፣ አቂዳ አንጸባራቂ ነበሩ። መጀመሪያ ላኢላህ ኢለላ ነበር። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 13 ዓመት ላኢላህ ኢለላን ብቻ ነበር በምላስ ወደ ልብ የመክተት ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ መቀየር የነበረበት እምነት ስለነበረ ሌላ መስተካከል ያለበት አመለካከት ከተም ነበረ። መሰረቱን ካደረጉ በኋላ ከዚህ ባሻገር የሚወርደው እርምጃ በሙሉ የሚያጣጥሙን ካየ በኋላ ማለት ነው መሰረታቸውን ካስተካከለ ከዚያ ባሻገር የሚወስዱትን እርምጃ በሙሉ የሚያመጡትን ውጤት አይኖርም። ምክንያቱም ላኢላህ ኢለላህ ካልተስተካከለ አንድ ሰው ለሰይድና ከድር ለሸክ እንትና ለረሱል መውሊድ እያለ በግ የሚያርድ በር የሚያርድ ከሆነ የፈለገ ቢሰድቅ የፈለገ ቢያደርግ ምንድን ያለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብዙ ኸይር ስራ ይዛችሁ መታችሁ ሽርክ ካለ እንዳዋራ ነው ምበት ነው ብሏል። አላህ ግን መጀመሪያ ታዲያ ላኢላህ ኢለላህን ብቻ ማድረግ ስለነበረበት ከዛ የጃህልያን እምነት ማለት ነው ከአእምሯቸውና ከልባቸው በማውጣት አቂዳን ተካባቸው። መጀመሪያ ሰዎች ስለ ህይወት ያላቸው ግንዛቤ ተቀየረ ማለት ነው። አቂዳ ሲገባላቸው በጣም ተቀየረ። አላህን በቀላሉ አወቁት፣ ታላቅነቱንም በጣም ተረዱት ማለት ነው። የሚወዱትና የሚከተሉትን ጆሯቸውንም ሰጡ፣ መስማትም ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ለአላህም ለቃሉም ለክብሩም ለትእዛዙም ክብደት ሰጡት ማለት ነው። ከዛ ቀልባቸው ለአላህ ታማኝ ሆነላቸው። ከዚያ በኋላ እስከፊውን የጃህልያ ልማዶችን የሚያውቁትን ትእዛዞች ወረዱ። ልባቸው ለዚህም አድሮ ያለምንም ማንገራገር ተቀበሉት ማለት ነው። ሰለኝ ወይም ሞባይሉ ትንሽ እንትና ላይ ስትመለስ እንግዲህ አንዳንድ ትስጠኝና ጀመረችው ልትጨርሰው ማይክ ለቅላታለሁ ኢንሻአላህ። ንገሩኝ ስትመለስ ንገሩኝ ወንድሞች፣ ምክንያቱም እኔም ፈልጋታለሁ አንድ ጥያቄ፣ ጥሩ ጥያቄ ስለጠየቀች እሱን ለመመለስ ኢንሻአላህ እንትን ትላለች። ስሟ ይታየኛል፣ እጇም አውጥታለች። ማይኩ ነው መሰለኝ ከዳት አይደለም። ራብዓ እየሰማሽ ነው? ወርፍ ያው መዲና ተጥለቅልቃ አስፈሪውን ጃህልያ ልማድ በአንዲት አንቀጽ ዳግም በማያንሰራራ ሁኔታ ተመተ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አንድም ሰሀቢ ወደ መጠጥ ደርሶ አያውቅም ነው ኡስታዝ። ከ54 ጀምሮ ያው ኡስታዝ አቡ አነስ ስለገለጹ አንድ ግን የምትጣፍጥ ቂሳ ስለተናገሩ እሷን የልብን የሚያውቅ አላህ ነው የሚለው ላይ ሁላችንም ሙስሊሞች ነን። አዎ ላኢላሀ ኢለላህ በማለት እዚህ ውስጥም ለላኢላሀ ኢለላህ ሙእሚን ግን አላህ ነው የሚያውቀው። ይሄንን ኡስታዝ በሱረቱል አልማይዳ መጀመሪያ አንቀጽ ላይ ይነግራውናል ሙእሚንነት የሚያቀው አላህ Subhanahu Ta'ala ስንቶች እኔ ዛሬ እንደዚህ ምላስ ይናገራለሁ ግን ለምሳሌ ለባሌ ታዛዥ ሆናለሁ ወይ ላልሆን ይችላልው እዚህ ጋር አላህን ፍሩ ኢተቂላ የሚስትን ሐቅ ጠብቁ ያለ ግን ለሚስቱ ክፉ የሚሆን ስንት አለ የልብን የሚያቀው ኡስታዝ እንዳሉት አላህ Subhanahu Ta'ala ብቻ ነው እንደገና ሌላው ደግሞ እንዳሉትም አላህ Subhanahu Ta'ala የመጨረሻውን አንቀጽ የተናገሩት ሐላል የተደረጉ ነገሮች መጥፎች ናቸው የተፈቀዱ ደግሞ ሐላል ደግሞ ሐላሎች ደግሞ መልካሞች ናቸው መልካሞች ደግሞ ማለት ነው ፈጽሞ እኩል አይደሉም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ማለት ነው አንዳንድ ያሁን እንዳሉት ኡስታዝ ብዙ ኢጃብ ያላረገ ሴቶች ማለት መቀመጡ እኔ እንዴ ጅልባብ ለብሼ ከላይ እስከታች ተከናንብ ይያለ ከላይ ብቻ ኢጃብ እናረግና በሱሬ ምንቀመጣለን ሐቂ ዘን ግን ከካፊር ጋር ለመመሳሰል ወንዱም ሱና ይሆንና ብዙ እግራቻቸው ስር እየረገጡ ሜዱ ወንዶችን ያይና እሱ ሼም ይያዘው ማለት ነው ያፈረ በመሃል ለብቻው መልበሱን ይጣላል ሐቅን ይዞ ማለት ነው እኛ እነት ኢጃብን ምንወድ ከሆነ በኢጃብ ምንኮራ ከሆነ ለምን ንለብስም ምን ኮራ ኮነ ለምን ግማሽ ሂጃብ እንሆናለን ከላይ ተከናንበን እስከ ጉልበት ድረስ ቀሚስ ያረግን ከታች ሱሪ እናረጋለን ለምን ከላይ ሙስሊም ከታች ስለምናፈር እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ጀማ በተሰበሰበበት ብዙ ሰው መሰብሰብ ሐቅን አያደላም ሐቅ የምትደላው የት ነው ቁርአንና ሐዲስ ላይ ስለምትቀመጥ ነው የምትቀመጥ ጊዜ ነው ብዙ ጀማዎች ስለተሰበሰቡ አንድ ቦታ እነሱ ሰዎች ሐቅን ይዟል ማለት አይደለም ይሄ በጣም ፈታኝ የሆነች ነች በተለይ በተለይ ለኛ ከሰው ጋር እየተያዘን ለምንሄድ በተለይ ደግሞ ሪባ ውስጥ ይሄ حرام ነው ሐላል ነው ለማንናገር ሰዎች ካለን አላሁ አለም ኡስታዝ ግን አንድ ጥያቄ እግረ መንገዴን ጠይቆታለሁ በያስኩት ነው ሰሞኑን ጠይቆታለሁ ያልኩት ነው ኡስታዝ አላህ ካደረሰን መጪው ረመዳን ሁለት ወር ከመናምን ይቀርው ስለ ሻዋንም ያስተምሩናል አንድ አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ረመዳን ገብቶ ስለወር አበባ ብዙም ይጠይቋል ያለፈው ረመዳን የተሳሳቱ ብዙ ቀዳ ያለባቸው ሰዎች ስለሚኖር እቺን ሱረቱል አልማይዳን ስንጨርስ በረመዳን አንድ ወር ትንሽ ቢያስተምሩን ረመዳን ውስጥ ወቅት ላይ ኖረን ይችላል የሚለው ኡስታዝ አላህ የኢማን የአፊያ የተቋ ልብስ ያልብሶት አላህ ምንም ማይንካውት እድሜውን ያርዝሙት ሰላም አሳድሮ ሰላም ይመልስልን ምንም ማይንካውት ጥሩ ስራ ከጥሩ እድሜ ጋር አላህ ይወፍቆት አላህ Subhanahu Ta'ala እነዛ ጥቂት ካላቸው ጀነት ፊርዶስ የተውሂድ አባት ተውሂድ በጣም ይወዳሉ ኡስታዝ አላህ ከተውሂድ አባት ኮኑ ከነብዩ ለኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር ይቀስቀሱት እኛንም ደግሞ እኚህ ተማሪዎች ናቸው ብለው እጃችንን ይዘው እዛም ያስገቡን እኛ ደግሞ ምን መሰክር ያርገን አስተምረውናል የሚሉን አላህ ያድርገን ምንም ማይንካውት ሚስቶትን በልጃም በሻብሾት እርሶን በሀብት ተያይዘው ጀነት የሚገቡ ያድርጎት ምንም ማይንካብኝ ኡስታዙና ማይክ ፍሪ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ መሄድ ይችላሉ